الأخ أبو عميرة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخونا أستاذ دكتور طارغوني، عندي سؤال ثاني يتعلق بالأمر. ما حكم الدين في مسلم وفر، أقول مرة ثانية، وفر من التوفير، وفر كمية من المال وتركها في البنك بدون فوائد، هل تجب عليه الزكاة أم لا؟ علما بأن هذا المسلم يصدق أموال ثانية. أعيد السؤال، حكم الدين في مسلم وفر شيئا من المال بالبنك بدون فائدة، هل تجب عليه الزكاة، يعني أن يزكي هذه الأموال، علما بأنه يصدق من أموال ثانية؟ ولك الشكر. الأخ يسأل يقول: ما الحكم بالنسبة لرجل وفر مالا في البنك بدون فائدة، هل يجب عليه فيه الزكاة علما بأنه يتصدق من سائر أمواله، يعني غير الموضوعة في البنك؟ الجواب: أولا، النصيحة لهذا الأخ ألا يضع ماله في بنك إذا كان البنك يتعامل بالربا، سواء أخذ فائدة أم لم يأخذ فائدة، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وتيسير لهذا البنك أن يستمر في رسالته المناهضة لدين الله عز وجل المحاربة لله ورسوله. فالمسلم لا يضع ماله في بنك ربوي سواء أكان يأخذ فائدة أم لا يأخذ فائدة. وأما بالنسبة لقضية الزكاة، فإن كل من وفر مالا سواء وضعه في بنك أم جعله عنده في بيته أم ادخره عند شخص يثق به، فهذا المال إذا بلغ النصاب وهو قرابة 4000 ريال سعودي فإنه يخرج منه الزكاة إذا حال عليه الحول، يعني إذا مرت عليه سنة وهو مدخر وقد بلغ النصاب فإنه يخرج منه زكاة المال الواجبة في ماله هذا في دين الله عز وجل. حتى وإن كان يخرج صدقات فإن هذه الصدقات يؤجر عليها خلال العام من باب الخير والفضل ومن باب تكفير الذنوب والتقرب إلى الله عز وجل ولا علاقة لهذه الصدقات بقضية الزكاة، والله سبحانه وتعالى أعلم.